بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. طيب أحسنتم كثير. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى قال حدثني زهير بن حرب، قرأنا المتابعة، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري رحمه الله قال أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره، ما اسمه أبي قلابة؟ عبد الله بن زيد الجرمي البصري، يروي عن صحابي مشهور بكثرة. من هذا الصحابي الذي يروي عنه بكثرة؟ ليث مجد عن أنس. أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما في شيء لا يملكه. قال حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة، هذا الطريق فيها تصريح يحيى بن أبي كثير فقد ذكر بالتدليس، عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. حديث عظيم وفي حديث فيه فوائد كثيرة. ثابت بن الضحاك أحد من بايع تحت الشجرة، ما هذه البيعة؟ هذه بيعة ماذا؟ بيعة الرضوع، فيه سنة كانت عند الأخوة الصغار، الصغار والكبار، من عنده الجواب؟ فيه سنة كانت الحديبية في السنة الثانية، لا غزوة بدر في الثانية، عندك يا زكريا؟ الحديبية قال في السابعة ولم يرتضي الأخوة في السادسة، نعم في السنة السادسة، في أي شهر؟ في أي شهر؟ عند من؟ في شهر ذي القعدة، نعم في ذي القعدة. لماذا سميت بيعة الشجرة بهذا الاسم؟ بايع تحت شجرة، هذه الشجرة معروفة، أين مكانها الآن؟ الحديبية مكانها، لكن هي معلومة بعينها عندك يا سعيد؟ ما هي معلومة، حتى الصحابة ما علموها بعد، قال مسيب بن حزم فحججنا العام المقبل فلم يتفق عليها اثنان منا، نسوها، كانت رحمة من الله أنهم نسوها حتى لا تعبد من دون الله. فماذا جاء عن عمر أنه قطع الشجرة؟ هل ثبت عن ذلك عن عمر؟ إسناده انقطع. ولو ثبت لحمل على أنه رأى أناسا تبركوا ماذا قصدوا شجرة يظنونها بيعترضون فأمر بقطعها حتى يزول الظن بالكلية حتى لا يتعلق الناس بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. فالذي يحلف باليهودية والنصرانية وغيرها كان يقول هو يهودي إن كان فعل هذا الشيء أو هو يهودي إن فعل هذا الشيء أو هو نصراني. نعم تسمعون بهذه الأيمان أو لا؟ بعضهم يقول هو يهودي بن يهودي. فماذا؟ هل يكون كما قال؟ قال فإن كان كاذبا فهو كما قال. نعم قال في الحديث من حلم على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ما معنى الحديث؟ إن قصد تعظيم هذه الديانة راغبا فيها فيكون كفرا. إن عظم هذه الديانة ورغب فيها فهذا كفر. وكما قال تعمدا حديث بريدة إن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. فلو قال هو يهودي أنه ما فعل هذا الشيء وهو فعله أو قال هو يهودي إن كان فعل هذا الشيء وهو فعله فهل يصير يهوديا خرج من ملة الإسلام؟ إن كان مرتضيا لديانة غير الإسلام معظما لها راغبا فيها فهذا كفر. وإن كان قصده بيان الامتناع وهذا غالب قصد الناس أن هذا الشيء ما يمكن أن يصدر منه، يعني لو كان صدر منه فهو ماذا يهودي أي تعظيما أن يصدر هذا منه، تعظيما أن يصدر هذا منه وليس تعظيما للملة التي حلف بها ولا رغبة فيها، إنما يبين أن هذا الأمر عظيم ما يمكن أن يحصل منه. وهذا هو غالب قصد الناس المسلمين، المسلمون غالب قصدهم هذا أن يبين أن هذا الأمر ممتنع منه، أن هذا الأمر ممتنع. فهذا المسألة التي ذكرناها هل يكون بها كافرا إن كان مرتضيا ملة غير الإسلام معظما لها راغبا فيها كفر، وإن كان ليس كذلك فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر بحلفه بهذه الملة لقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، أي أنه ارتكب ذنبا عظيما. وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، أي لأنه ارتكب ذنبا عظيما بحلفه بملة غير الإسلام. ولذلك يقول مثلا لو قال هو يهودي إن كان فعل هذا الشيء وهو حق ما فعله، حلف بها صدقا، لكن حتى وإن كان صادقا في يمينه فلن يرجع إلى الإسلام سالما، أي أنه اقترف ذنبا. في حديث بريدة هذه الزيادة فإن كان صادقا فهو كما قال فإن كان كاذبا فهو كما قال، أي وقع في اليهودية والنصرانية هو محمول على من حلف بها رغبة فيها فهو كما قال، ومن كان إن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما في حديث بريدة عند أحمد وأبي داود وغيرهم. قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. إذن هذا الحديث فيه تعميم، حديث أبي هريرة ذكر حالات ثلاث، من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجه بطنه في حديدته، شرب سما فوقت نفسه فيتحسى في نار جهنم من تردى من جبله. لكن هذا فيه تعميم حتى بغير هذه الثلاث، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فهذا الحديث عام يشمل الثلاث الصور المذكورة وغيرها، من قتل نفسه بحجر، من قتل نفسه بمشاقص يقطع يده أو ما أشبه ذلك، كلها يعذب بنفس ما قتل نفسه. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ولا شك أنه في يوم القيامة أعظم عذابا وألما. قال: وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. يعني إذا نذر لله أن يذبح ناقة فلان يتقرب بها إلى الله، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، ليست ناقته، فكيف يتقرب إلى الله بحق غيره؟ وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه، ليس ملكا له. نذر أن يتصدق بمال فلان، ليس له ذلك، إذن هذا النذر لا يوفى به. ولكن إذا حلف، إذا نذر فانعقد عليه ما يخرج منه إلا بكفارة يمين. الحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين. إذن هذا نذر في حق غيره فلا يجوز له الوفاء به، وعليه كفارة يمين، خروجا من نذره يكفر كفارة يمين. إن كان قاصدا أنه يوفي بها بعد اشترائه فيفي بذلك، يشتري ويوفي. إن كان قاصدا من البداية فعليه كفارة يمين، ليس له أن يحلف أن ينذر في حق غيره. ومن كان قاصدا أنه يشتريها فيسعى في شرائها إن تيسر له، إلا كفارة يمين. نفس الكلام هذا، يعني ما يجوز الحلف بملة غير الإسلام، وهذا ما يكون كافرا، ولكن هذا ضعف في دينه، يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل من ذلك. هل فيها كفارة يمين إذا أراد أن يرجع؟ قال: هو يهودي إذا فعل هذا الشيء ثم أراد أن يرجع. نعم، الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفر كفارة يمين، لأنه قاصد بذلك التأكيد واليمين على أنه لا يفعل هذا الأمر، وإن كان محرما عليه، إلا أنه يمين في لغة العرب يعتبر يمينا، في لغة العرب يعتبر يمينا، يدخل في العموم: ولكن يأخذكم ما عقدتم الأيمان. فيأثم على هذا اليمين، وعليه أيضا الكفارة إذا أراد أن يرجع. الصحيح أن عليه الكفارة، وبعضهم قالوا لا كفارة فيه. أما إذا كان يحلف على شيء قد مضى وهو كذب فهذه يمين غموس، يعني جمع مع الحلف بملة غير الإسلام، جمع معها الحلف على شيء كاذب، فكفارته التوبة. مثلا يقول هو يهودي أنه ما صنع هذا الشيء وهو صنعه، فهذا ماذا؟ ما فيها كفارة، فيها التوبة والاستغفار من الذنبين: الذنب الأول الحلف بملة غير الإسلام، الذنب الثاني الكذب في يمينه، يمين كاذبة فاجرة. وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، بمعنى أنه قد اقترف ذنبا. في الرواية الثانية زيادة ولعن المؤمن كقتله. هذه الزيادة انفرد بها مسلم. البخاري أخرج الحديث بدون زيادة لعن المؤمن كقتله. تأكد منها؟ رأيتها اليوم؟ أعطينا ننظر. الذي في حفظي أنها من أفراد مسلم. كم عندكم الرقم؟ عندكم أحل البخاري الحديث برقم كم؟ أي رقم أعطونا؟ 1363؟ 1364. بعضهم يقول 63 بعضهم يقول 64. 63 الذي قال 63 هم الذي أصاب. هذه الرواية ما فيها. ثم قال 4171. 4171 هذه الرواية أيضا ليس فيها. 4843. نعم موجودة في كتاب الأدب. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. وزيادة ليست موجودة في مسلم. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. الزيادة ليست موجودة في مسلم. استفدنا زيادة في البخاري. ومن قذف مسلما بكفر أي من كفر مسلم فهو كقتله. الأولى ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. زيادة عند البخاري ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. قلت له أنت كافر أو كفرت فهو كقتله. طيب في كتاب الأدب برقم 6047. 6047. إذن لعن المؤمن كقتله حديث متفق عليه. فيه ذنب عظيم باللعن. لعن المسلم ذنب عظيم. شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بقتل المسلم. ولعن المؤمن كقتله. ما معنى اللعن؟ طرد من رحمة الله. قل له لعنك الله يقصد به هذا الأمر. قال ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب يوم القيامة. ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. إذن لعل هذه الزيادة التي ليست في البخاري. ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر فاجر. ستة ألف سبعة وأربعين ما وجدناها. متأكد منها؟ قد رجعت الروايات كلها. طيب إذن هذه زيادة انفرد بها مسلم. ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر فاجر. من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها ما زاده الله إلا قلة. يدعي شيئا لنفسه حتى يذكر بأن عنده أكثر مما هو عنده لم يزده الله إلا قلة. يشبه حديث المتشبع ما لم يعطه كلابس ثوب يزور. أي يدعي لنفسه ما ليس فيه. وما أكثر الناس الذين ربما وقعوا في هذا الذنب. يدعي لنفسه ما ليس عنده حتى يكون له المنزل عند الناس. والله المستعان. أين بيان أن هذا ذنب عظيم من كتاب الله عز وجل؟ في أي آية؟ من الأخوة المتأخرين أين بيان أن هذا الذنب يعتبر عظيما في كتاب الله. عندك عبد الرحمن؟ لا غير هذا. عندك طيب؟ يعني رد دعواهم هنا، لكن بيان أن من نعم من ده ما أتوا. أحسنت، هذا الآية الذي أردناها. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وهذا كذلك يدعي دعوة كاذبة يتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة. فالذي يدعي نفسه أمور وهو ليست فيه من أجل المنزلة أو يتكثر بها عند الناس فهذا ذنب عظيم، كذب وأراد السمعة والرياء في ذلك. إذا كان السمعة بما هو فيه محرم، فكيف إذا أردت السمعة والتكثر بما ليس فيك؟ ذنب على ذنب، عظيمة فوق عظيمة. وهذه من خصال المنافقين والعياذ بالله. كما في الآية المذكورة قول من حرف عليه من صبر فاجرة، أي أن هذا أيضا من الذنوب العظيمة، أن يحلف على يمين صبر فاجر. يمين الصبر هو اليمين المطلوبة عند الخصام، ألزم بها الحاكم الشخص يحلف بها ليبرأ من المال وهو في ذمته، في ذمة مال فيحلف فيحلف عند الحاكم. وأصل الصبر محمول من الحبس والإمساك. المقصود من حلف على يمين صبر فاجرة لم يزده الله إلا قلة، معطوف على الذي قبلها. طيب، ذكر النووي أن جواب الشرط نفس جواب الأولى، هكذا يعني كذلك، ومن حلف على صبر فاجرة كذلك، أي لم يزده الله إلا قل. أحسنتم. قال النووي فيه محذوف، قال القاضي عياض رحمه الله لم يأتي في الحديث هنا الخبر إلا أن يعطفه على قوله قبله، أي وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله.